كنتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هذا التكذيب منهم لكفرهم واستبعادهم البعث والنشور، فقالوا أن هذا الذي يقول أنكم ستبعثون مرة أخرى وقد متم وصرتم تراب، نعم يعني إنه لكاذب، كيف تخرجوا وقد أصبحتم تراب وعظام نخرة؟ نعم هيهات، هيهات هذا اسم فعل ماض بمعنى مصدر، أي بعدا، أي بعد، بعد ما يقول لما توعدون، يعني من الإخراج، بعد بعد ما يقول، يعني هيهات هيهات، بعد بعد ما يقول. قال الله إن هي إلا حياتنا الدنيا، هكذا يقول الكفار، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولذلك تجدهم الآن في أوروبا وفي العالم، كما أخبرني البعض ممن يعني عايشهم أو سمع مقالاتهم، يقولون نريد أن نستمتع بكل لحظة في حياتنا، لأنهم يستبعدون البعث، فتجدهم دائما النزه في الغابات ويصيدون السمك ويذهبون يتجولون في الأسواق، يقولون ليش؟ يقولون لأننا غير مبعوثين، فليس هناك دار آخرة ننعم فيها ولا دار نعذب فيها. هم دائما التجوال السيارات إلا يستغرقون كل وقت في المتعة، ليس فيه عبادة ولا ذكر لله، نسأل الله العافية. ويقولون لأن بعد هذه الحياة الدنيا تنتهي المتعة، ما في حياة آخرة نتمتع بها، لا يؤمنون بالجنة ولا يخافون من النار. هكذا كانوا يقولون من كان قبلهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قائد التكذيب هذا قال هذا مجرد رجل، نعم افترى على الله الكذب أننا نبعث وما نحن بمبعوثين، فكذبوه. قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني، دعا الله كما دعا نوح ربه وقال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. متى ينصرك الله؟ متى تدعو الله بالنصر؟ لا تدعو يا أخي الله بالنصر إلا وقد نصرته. كيف تنصره؟ أول شيء تطلب العلم المعرف لك بطريقه وصفاته وأحكامه، فإذا عملت بذلك ونصرته بأن أنكرت على الضلال المخالفين لشريعته، نعم فحينئذ وبين دين الله وتوحيد ومعنى التوحيد، حينئذ إذا رفعت يديك قلت يا رب يا رب نصرك الله. انظر نوح مكث في قومه 1050 سنة وينصر الله، يتبع ما أوحي إليه ويدعو قومه للحق، ثم لما دعا قال إني مغلوب فانتصر، ماذا حصل؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وإيش؟ فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر يعني مسامير، بنى السفينة في الصحراء حتى نزل الماء الكثير من السماء ونبعت الأرض وحملت السفينة، حملتهم كلهم السفينة. أما اليوم المسلمون تجدهم في دعاء القنوت اللهم انصر الإسلام والمسلمين إلى آخره، وتجدهم تجد الكثير من يقول آمين، وربما أحدهم يرفع يديه بطريقة محدثة كما رأيناهم في الحرم المكي، هم مساكين يحتاجون تعليم لكن يرفعون على صفة الاستسقاء. فالنبي رفع يديه في الاستسقاء حتى تبين بياض أبطيه، هذا ما كان يفعله في القنوط، ثبت عن ابن مسعود رفع اليدين في القنوت، لكن ما ثبت ان النبي يرفعها في دعاء رمضان او الصحابة انهم يرفعون على صفة الاستسقاء وهي هذه الصفة. فتجدهم عندهم حماس جدا عند الدعاء، اللهم انصر الاسلام، تنظر اليه ترجع الى بيته غير محقق امر الاسلام، بيته فيه دش وفيه قنوات ومذيعات متبرجات وتضيع للصلاة والخادم تدخل من غير سافرة ومعاصي كثيرة، ثم يقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أنت ما نصرت الإسلام بالعمل به، فكيف تطلب من الله النصر؟ كيف تطلب من الله أن ينصرك على عدوك من الكفار وأنت ما حققتها شرط النصر وهو اتباع الرسول؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فابدأ أول شيء يصلح نفسك، كيف تبغى النصر من الله وأنت ما نصرته؟ والله شرط عليك إذا أردت من النصر أن تنصره، قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانه وتعالى. قال رب انصرني بما كذبون، انظر ماذا وعده الله، قال عما قليل ليصبحن نادمين. انظر كيف، ليش؟ لأنه نصره، دعا إلى شريعته وكذبوه، كذبوا بالبعث، فحينئذ لما كذبوه استنصر الله فنصره الله. فانظر ماذا فعل في نصرته، قال سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة، يعني صيحة العذاب والهلاك بالحق، فجعلناهم غثاء، وهو النبت اليابس، أي سيرهم مثله في اليبس، فبعدا يعني من الرحمة للقوم الظالمين، فبعدا. وهذا نخشى أنه أيضا مثله، يعني إذا قيل بعدة يعني عن رحمة الله، بعدا يعني عن رحمة الله. مثاله ما رواه الحاكم في المستدرك، أن النبي صعد المنبر درجة فقال آمين، ثم صعد الثانية قال آمين، الثالثة قال آمين، فسأله الصحابة رضوان الله عليهم، سأله الصحابة عن ذلك، فقال أتاني جبريل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني قل آمين، فقال آمين. فهذا لعله معناه أي بعد عن رحمة الله أو أسباب نيل رحمة الله، وهو أتاه الله نعمة رمضان فلم يستغلها بقراءة القرآن وترك المحرمات ونعم فعل ما ينبغي. فالله إذا قرب من عبد نعمة فلم يرعى حق رعايتها تسلب عنه، تسلب عنه، نسأل الله العافية. قال عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة، الصيحة بالحق، فجعلناهم غثاء، فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، يعني أقوام آخرين. فالله إذا أرسل رسول وكذب ثم جاء العذاب والهلاك إلى أولئك الذين كذبوا الرسول، نعم، يأتي بعدهم أقوام فيطول عليهم العهد فيشركوا، فيرسل لهم أيضا رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما تسبق من أمة أجلها بأن تموت قبله وما يستأخرون، نعم، فإذا جاء أجلهم كما في آية أخرى لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فإذا لا تفجع بأبيك أو بخبر ابنك أو بخبر صديق لك توفي، هذا أجله، لن يسبق أجله ولو بساعة، ولا يستأخر ساعة واحدة، هذا أجله انتهى. فلا يصيبك غم أو هم من أي مصيبة جاءتك، هذا أجله، من فقر، من غنى، وقد بذلت السبب، هذا أجله مسمى من قبل. ثم أرسلنا رسلنا تترى، نعم يعني متتابعين، لأن كل اثنين زمان طويل تجد أرسلهم بين النبي مثلا وعيسى بن مريم قيل 500 سنة، نعم، وبين آدم ونوح، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على الإسلام، ثم أشرق قوم نوح، وآدم نبي مكلم، أما نوح فرسول، لأنه آدم بعث، لأنه آدم أوحي إليه وكان يعلم ذريته، وذريته موافقين له ما خالفوه، أما نوح خالفوه فهو رسول، فالرسول من بعث إلى ذرية مخالفين، إلى قوم مخالفين له، والنبي من بعث إلى قوم موافقين له، فآدم كان نبي، أما نوح كان رسول، نوح كان رسول ومن أولي العزم من الرسل صلى الله عليه السلام. نعم، كلما جاء أمة هذا تسلية للرسول، الرسول كذبه قومه، قالوا عليه ساحر كاهن كذاب، واليوم أي إنسان يدعو إلى الله إلى سنة النبي تجد من يكذب ويتهم بالشذوذ والتشدد إلى آخره. نعم، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. إيه نعم، الآن نحن نتحدث عن قوم نوح قبل قليل أنهم أغرقوا صاروا أحاديث، كان يمكن أن يطيعوا نبيهم ويرفع الله منزلتهم في الجنة، لكن العناد والهوى، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، العناد واتباع الهوى والركون للدنيا جعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة المؤمنون وقول الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوتم عليها واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج اليم، فاحمدوا الله على النجاة والسلامة، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهذا تعليم منه له ولمن معه، أن يقولوا هذا شكرا لله وحمدا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أي وبقيت عليكم نعمة أخرى فادعوا الله فيها، وهي أن ييسر الله لكم منزلا مباركا فاستجاب الله دعاءه. قال الله: وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. إلى أن قال: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. إن في ذلك، أي في هذه القصة، لآيات تدل على أن الله وحده المعبود، وعلى أن رسوله نوحا صادق وأن قومه كاذبون، وعلى رحمة الله بعباده حيث حملهم في صلب أبيهم نوح في الفلك لما غرق أهل الأرض. والفلك أيضا من آيات الله، قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات ومطالب، وإن كنا لمبتلين. ثم قال تعالى لما ذكر نوحا وقومه وكيف أهلكنا كيف أهلكهم، قال: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الظاهر أنهم ثمود قوم صالح عليه السلام، لأن هذه القصة تشبه قصتهم، فأرسلنا فيهم رسولا منهم من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم، وإن كان منهم وأبعد عن اشمئزازهم، فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعون بها أممهم، الأمر بعبادة الله والإخبار أنه المستحق لذلك، والنهي عن عبادة ما سواه،

رب انصرني بما كذبون، أي بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة. قال الله مجيبا لدعوته: عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق، أي لا بالظلم ولا الجور، بل بالعدل وظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن آخرهم. فجعلناهم غثاء، أي هشيما يبسا بمنزلة غثاء السيل الملقى في جنبات الوادي. وقال في الآية الأخرى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فبعدا للقوم الظالمين، أي اتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذم من العالمين. فكما قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. أي أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونا آخرين، كل أمة في وقت مسمى وأجل محدود لا تتقدم عنه ولا تتأخر. وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون. فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة البغاة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ما جاءوا به. ما فائدة ذكر التكذيب للرسل في عصرنا وهو يتلو القرآن إلى يوم القيامة؟ لتستفيد أنت يا طالب العلم، وغدا العالم، إذا بدأت بأهلك وقرابتك وبأهل حيك تدعوهم جماعات وأفرادها، تتأهب إلى أولي الصبر كما صبر أولي العزم أولئك من الرسل، تتأهب للصبر، ستجد المعاندة والمكابرة والجدال بالباطل، تجد هذا العم الخال الأم الأب. فحينئذ أذكر من كان خير منكم الرسل كيف كذبوا وجادلهم أهلوهم. إبراهيم والده: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم الوالد ماذا يقول؟ لا أرجمنك واهجرني مليا. يا نوح ونوح اركب معي لابنه الذي كان يدعوه مع الناس، انه عالم بكفره، في آخر لحظة يقول اركب معنا وساوي إلى جبل، معاند يعصيني من النار. لكن لك ما أحب اليوم أن ينقص من قدر عالم لأجل ولده. شوف أولاده كيف في الشوارع، وشوف إلى آخره. ليش؟ لأن نوح عليه السلام بذل السبب مع ولده، والولد معوج، فلا يعير الوالد بولده. شوف أولاده. هذا جهل. يحسن الظن بالفاضل الصالح أنه بذل جهده، لكن الولد غائب عن أمر والده، مغيب بالعناد والهوى، مثل نوح 1050 سنة ويدعو والولد ما استجاب. انظر، قال اركب معنا ما ركب. الآن والولد يسبح، يقول شوف ولده كيف غرق نوح. يعير نوح؟ لا يعير، لكن متى؟ إذا بذل الوالد السبب من الإصلاح. والأصل حسن الظن بالوالد، أنه لا يجعل منقصة في ولده، يقول انظر ولده كيف يفعل، هل لست عليه بمسيطر؟ الولد ما مسيطر على الولد، نوح يسيطر على ولده ما استطاع، مات ولده كافر وليس فقط فاسق. فإذا ما يجاز تعيير نوح بولده الكافر، فكيف يعير رجل صالح بولد فاسق يشهد إلى الله يصلي ويصوم لكن عنده بعض المعاصي؟ كيف يعير بولده؟ يقول انظر ولده كيف تنزل. هذا من الشيطان، ليش ينفر من أهل العلم؟ يأتيه تعيير شيطاني في النفس، انظر الولد ماذا فعل كيف، ما دام أنه والده مظنون به أنه يقوم بأمره ونهيه والإنكار عليه. فلا مجال لجعل الوالد منقصة، جعل الولد المقصر منقصة لوالده، ما دام أن والد المظنون به أنه أنكر عليه وأصلح من شأنه، وأبى الولد إلا اللعب واللهو. فهذا من الطرق الشائنة التي يسلكها البعض في الطعن في أهل العلم، يقول انظر ولد الشيخ فلان، انظر ولد الشيخ علان. لا، غلط، بل أن هذا بلاء يبتلى به العالم أحيانا بولد كنوح غير صالح، لا يسمع قوله، ينكر عليه ولا يسمع. وأحيانا يبتلى العالم بالزوجة كما ابتلي نوح بامرأته ولوط بامرأته، أحيانا يبتلى العالم بوالده، أحيانا يبتلى العالم بقرابته مثل ما ابتلي النبي بكفار قريش، صاروا يقولون ساحر وهم أعمام، بعضهم أعمامه، أبو جهل عم النبي، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب، كان يؤذي النبي، هو عمه يعبد أخوه ومع ذلك يؤذيه. فالمقصود أن العالم ينبغي أن يصبر، زوجته تتمرد عليه تقول كل الناس يلبسون العرياني ليش أنت تمنعني، كل الناس يروحون الزواجات ليش تمنعني من زواج في موسيقى، تجد يجد العالم جدل ويجد يعني مداخلات من قرابته، يصبر، ينبغي أن يصبر ويتعظ بمن قبله، الرسل خير منه، ومع ذلك جاءهم كلام عنيف وتصوير بشع لمقامهم، ساحر كاهن كذاب، أنت من؟ لا أنت رسول ولا أنت نبي. نعم فيك من النقص وفيك من ما فيك، فلماذا تتضجر لمجرد أن دفع ولد من أولادك قولك، أو عم من أعمامك سفهك، أو خال من خيلانك نعم تمرد على قولك وصار يشن عليك في العائلة، يقول هذا متشدد هذا. اصبر يا أخي كما صبر أولي العزم من الرسل. فما ذكر الله هذه القصص عبثا، ذكرها لتتعظ بها وتصبر على قومك وعلى قرابتك وعلى أهلك وعلى جيرانك. تجد من يتهمك في نيتك، نعم يتهمك في نيتك وأنك تريد الرئاسة وتريد كذا وهذا يريد كذا، اصبر فإن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. نعم. ثم قال تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك فلم يبق منهم باقية وتعطلت مساكنهم من بعدهم وجعلناهم أحاديث يتحدث بهم من بعدهم ويكونون عبرة للمتقين ونكالا للمكذبين وخزيا عليهم مقرونا بعذابهم فبعدا لقوم لا يؤمنون ما أشقاهم وتعسا لهم وما أخسر صفقتهم. نعم. طيب، أنا أرى كأن الوقت فيه شيء من الصعوبة، لكن اليوم لعلنا نختصر ثم ننظر بعد ذلك، لأن إذا هذه الكتب التي تواصل الطلاب في قراءتها طوال السنة إن صار عندهم شيء من الصعوبة نظرا لتغير الحال في رمضان كما تعلمون، فإننا نقتصر فقط، قد نقتصر ننظر إن شاء الله، قد نقتصر فقط على ما كان النبي يفعله في رمضان من مدارسة القرآن فقط، إلا إذا رأينا أن الأمر يعني كما كان من قبل، لأن في رمضان يحصل صعوبة ثم يتحسر البعض نظرا لهذه الصعوبة، يتحسر من قلة الحيلة في ذلك، ولكن يعني في الاستمرار والاستفادة. ولذلك إن شاء الله يعني ننظر إن شاء الله إلى غد بحول الله وقوته، ثم يكون القرار بعد ذلك هل يعني سيكون الأمر كما كان من قبل أو لا. طيب، وصلت القراءة في الموطأ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. وصلنا إلى حديث مالك أنه بلغ عمر بن عبد العزيز. إيه الآن وشو الموطأ؟ إيه حسب الإعلان الموطأ. طيب، فحينئذ سنقرأ ما تيسر. مالك عن أنه بلغ عمر بن عبد العزيز. انتهينا من باب النهي عن قتل النساء. ايه. عن باب ما جاء في الوفاء بالأمانة. نعم، باب ما جاء في الوفاء بالأمان، و نقرأ في هذا الباب لعلنا الآن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الوفاء بالأمان. أولا قبل ذلك، هل ينهى عن قتل النساء والولدان في الحرب أو في الجهاد مطلقا أم ذلك فيه تفصيل؟ رأى النبي امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات فقال ما كان لهذه أن تقاتل، فهل ينهى عن القتل للنساء مطلقا أم أحيانا نقاتل أو نقتل النساء في الحرب؟ متى يجوز قتلهم وقتل ذراريهم في حالات؟ نعم، إذا كانوا لهم إعانة ومشاركة في القتال يقاتلون حتى من كان نساء، والآن كذلك يفعلون، تجد المرأة تجند وتحمل السلاح وتقاتل وتقود الطائرات، فلا يأتي إنسان راكب دبابة مضادة للطائرات وبالجهاد، نعم، فيفهم ويسمع بالتصنف مثلا أنها امرأة ويقول لا ما أضرب الآن. النبي مر على امرأة في الحرب قال ما كان لهذه أن تقاتل، نهى عن قتلها. النص واضح، هذه لأنها ما تقاتل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه تقاتل فيجب أن نقاتلها. لا ينبغي أن يقول في نفسه يجزع، يعني يقول لا أضرب الآن بالصاروخ عليها لأنها امرأة. والنبي نهى عن قتل النساء في الجهاد أن هذه صارت تقاتل. طيب، هذه حالة النساء والولدان. الحالة الثانية، نعم، الحالة الثانية أن يكونوا ضمن الحصون، النساء والذراري لا يمكن أن تفتح البلد إلا بقتل هؤلاء المتترسين بنسائهم وأولادهم، لا يمكن فتح البلد وغزوهم، فهم منهم، نعم هم منهم كما مر معنا. طيب، المسألة التي بعد ذلك، وهذا الحديث لم نعطي حقه، عفوا اقرأ مالك أنه بلغ عمر بن العزيز، اقرأ. قبل ما مجد عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. هذا الحديث إسناده ضعيف ولكن له شاهد من حديث بريدة خرجه الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح. الحديث من إسناده ضعيف ليش؟ لانقطاعه أنه بلغ وأن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله كان إذا بعث سرية. ما الفرق بين السرية والجيش؟ ما الفرق بين السرية والجيش؟ سرية يبعث كان تسو فيدخل بصورة خفية، أما إذا كانت معلنة فهو الجيش، فإذا دخلوا بصورة سرية مستخفين فهم السرايا يدخلوا مستخفين، أما إذا كانوا ظاهرين فهم الجيش. نعم. وخير الصحابة أربع وخير السرايا 400 والطلايع 40 وخير الجيوش 4000 ولن يهزم لن يغلب 12000 من قلة. الجيش إذا فيه 12000 فهو الجيش والسرايا 400 فهم يدخلون مستخفين، أما إذا كانوا يعني معلنين القتال غير خائفين بالقوة فهو الجيش. طيب، والآن العجيب أنك تجد السرايا شيء يشبه السرايا يقاوم الجيوش، يعني السرايا اليوم مع ضعف فيهم عصابات مثل في سوريا ولا يأخذون حوالي 60-70 يضربون الحواجز بالرشاشات ثم يأتي الجيش بالطائرات وينسف بلدان كاملة، يضرب هذا الخبيث حزب البعث بسكوت يقتل يعني يفني 60-50 عمارة متجاورة مع بعض ويقتل فيها 1000-500. كيف هذا؟ ينبغي أن يكون لهم عقل. أنتم تستفزوا الجيش تدخلوا بصورة خفية تلثمها كذا ويأخذ الرشاش ويذهب إلى حواجز يضرب يضرب يضرب يموت منهم واحد واثنين، يبلغ الجيش ثم يأتي بالطائرة ويأتي بالمجنزرات يفني كل القرى أو البيوت. فكيف سرية مستخفية تقاوم جيش رم رم؟ ما عندهم عقل. ينبغي أن يرجعوا العلماء، فقد تسببوا في إهلاك إخوانهم والله وأساءوا إلى قرابتهم وقطعوا أرحامهم ربما، يعني هذا الرحم عمه وخاله كانوا في الحي في الحارة عايشين يأكلوا ويشربوا كبار في السن، ثم يأتي الولد المسكين المغرر به هذا في الجهاد البدعي يأتي يضرب بالرشاش على مستعمرة من حواجز، يبدأون هم بالناظور وكذا يشوفون وين هرب هذا، شافوا دخل في العماير هذا إذن هو منهم، يجي دك المنطقة دي كلها يكون قطع رحمه هذا مسكين المساكين هؤلاء كيف يقاومه؟ فهذا غلط ينبغي أن يراجعوا فيه. فقال اغزوا بسم الله، هذا فيه تذكير به شيء بالنية والاستعانة بالله. بسم الله معناها الباء الاستعانة، استعين بكل اسم لله، بسم الله يستعين بكل اسم لله سبحانه وتعالى عما يصفون، استعين بكل اسم لله. نعم. في سبيل الله اغزوا بسم الله، استعينوا بالله في سبيل الله اي اخلصوا النية لله، تقاتلون من كفر بالله أما اليوم تشوف داعش في العراق وجبهة النصرة يتقاتلون، هو ينتقد أنه هذا مسلم وهو مسلم، كيف يرفع السلاح عليه؟ وفي الحديث تقاتلون من كفر بالله، قال في حديث آخر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلجهلهم داعش وجبهة النصرة في سوريا يقتل بعضهم بعض، مسلمون يهلك بعضهم بعض، كيف تذهب تقاتل معهم؟ تقاتل من ضد من؟ فالنبي قال اغزوا في سبيل الله أو باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، هذا هو اللي يقاتل، أو الخوارج. قال لن فيتنهم لاقتلنهم قتل عاد. واليوم تسمع فتاوى غريبة يقول قاتل مع داعش في العراق، ليش؟ يقول أحسن من الرافضة، شهاب الدين أزرط من أخيه كما قيل. هذا الخارجي إذا استلم الحكم مش بيفعل؟ بعد أيام يذكيك أنت. هكذا يرون من فعل كبيرة أو صغيرة خاصة داعش كافر، يكفرون حتى بالصغيرة من الصغائر. اذكر لي صغيرة من الصغائر ما فعلته امرأة بولدها، أراد أن يخرج عند الترمذي، قالت تعال خذ والنبي حاضر، قال ما أردت أن تعطيه، قالت تمرة، قال لو لم تعطيه حسبت عليك كذبة. أظن في رواية كذيبة، إذا صغيرة من صغار كذب على ولد من صغار الذنوب، تغفر بالوضوء إلى آخره. يجي يكون داعش حاضر، هذا واحد منهم عند شخص في بلدته ضيف حتى، وتعال تمرة، وإذا به هي يفجر رأسه، هي يكفر بالصغيرة، داعش معروفين هي بالصغيرة والكبيرة. فالآن كيف تستأمنهم أنت؟ كيف تستأمنهم؟ نعم، يرجح عندهم واحد منهم أن الصورة حملها، الصور حرام بس حملها من صغائر الذنوب، ولا يفرق بين ضرورة بطاقة ولا شيء، فيمشي على الصورة حرام مطلقا فرضا، وحملها من الصغائر، وإذا به وانت على حالك مسكين تتخرج، والله هذه البطاقة طلعتها طاقة مطلع صورة، وإذا به يفجر رأسه. إذن كيف تستأمنهم؟ والنبي يقول بينا في يدينهم لقتلنهم قتلة عاد، يعني أفنيهم. نعم، فإذا يقاتل من هو كافر، يقاتل من هو كافر، تقاتلون من كفر بالله، ولا تغلوا، غلول هو أخذ المال من الغنيمة قبل قسمة الإمام لها، ولا تغدروا، لا شك من الغدر هي معصية الإمام، يعني الإمام يقول لك تقدم، قل لا والله في شوك هنا وفي ظلام، لا بد تطيع من هو القائد في السلم في المنشط والمكره، يقول لك اذهب تذهب في الجيش، لا يجوز تقهقر وتنزع يد من طاعته وتقول لجماعة معك فين بودينا ذا إلى آخره، لا يجوز. يعقد لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، يفضح يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينقض عن بيعة الإمام، أو يغدر يلحق مثلا واحد علج من العلوج، يلحق حتى إذا صار مسكين الجبل أمامه وانتهى، وهو ورا شجرة خايف، قلت تعال لا تخاف ما سوي لك شيء، فيجي يقول والله المسلمين قلبهم فيه عطف وحنية، فيعطيه الأمان، وإذا به يفجره، هذا لا يجوز القدر، أعطيته الأمان أنك ما تسوي له شيء أنت. نعم، فيلزم إيه، أنت أعطيته الأمان، أنت أعطيته واحد أعطيته الأمان فأمنت، قلت خلاص أنت في أمان، يلزم قلوب الإشارة، وأشرت له يقول خلاص سلم نفسك خلاص، و أمنك على نفسه. نعم، لكن وأنت داخله وعارف أنك تقاتله قاتله، لكن تعطيه الأمان ثم تغدر لا. ولا تمثله قطع الأنف والرجل والأذن، هذا لا يجوز. فكيف تجيب إذن عن حث العرانيين؟ النبي سمل أعينهم بقعها، قطع أيديهم ورجلهم، النبي سيد الرحماء. لأنهم هم نفسهم فعلوا ذلك بالرعاة، أي هم فعلوا ذلك بالرعاة، نسأل الله العافية. ولا تقتلوا وليدا، لكن هذا في الأحوال المعتادة، لكن إذا تترسوا بالنساء والذراري فأمر آخر. نعم، يريد يفتح الجيش المسلم بالطائرات، سرب طائرات ودبابات من خلفه، لأن أحسن طريقة في القتال يا عباد الله ألا إن القوة الرمية. إيش يكون؟ قدم سرب الطائرات في أعلى منطقة لا يستطيع العدو بالصواريخ أن أعلى منطقة، ويحددوا الأهداف بدقة، ويضربون مراكز التموين العسكري والغذائي والكهربائي ضرب بخارطة من أعلى السماء لكن وين الآن؟ وين الآن؟ المسلمون يخشى أنه إذا صارت لهم هذا أن يعطلون الكفار عليهم أجهزة الأقمار الصناعية يرمون بها الأرض. المسلمين يتسلحوا الآن بالتكنولوجيا المتقدمة حتى ينسوا قمر صناعي، يستطيعون الطيار أن يحدد الهدف من خلاله، لكن لو كان بيد الكفار كبسة زر واحدة يعطل القمر الصناعي يبدأ يتايه الطيار. لابد من التقدم هذا، فيحدد المواقع اللي عند الكفار، يضرب يضرب يضرب يضرب، ما يأتي إنسان يقول الآن هذا المفاعل النووي الذي قد يثمر قنبلة ترجع علينا بالدمار بجنب مستشفى ولاده، لا وليدا لا تقتله. طيب كيف أدخل البلد إذا كان تترس ولا يمكن إلا بهذا؟ لكن إذا كان وحده منفردا من غير هذا ما أذهب أقتل الوليد، لكن تترس الكفار به وما يمكن فتح البلد إلا به، شغال أنتم إيه في فرق بهذا. ثم بعد أن ينهكوهم بأمطار من القنابل إلى أن ينهكوا، حينئذ يبدأ الغزو إيش؟ البري، وتتقدم الغزو البري المدرعات كاسحات الألغام، لأن العدو لمن يهرب خطة قد يقتل منك 200,000 فيفرح ويشرب كؤوس الخمور فرحا بالفوز. كيف يخلو المنطقة؟ يترك لك إيش؟ ألغام، فلا بد من أشعات ومن كاسحات الألغام وخبراء فكها حتى يدخلوا البلد بأمان. واليوم يلعبون على داعش هذه لعبة قذرة، وإن كان داعش من الخوارج لكن أحسوا أنهم يعني مثل القط الذي يعني إذا رأيته يهجم عليك ويعني يهاجم جلدك ويمزق شيء منه، وش تفعل؟ تقتله وتقفل الباب عنه. فهؤلاء وجد منهم أذية، فإيش فعلوا الآن؟ يظهر أن عندهم لعبة قذرة. 400 يدخلون قرى في العراق ينهزم كم؟ 50,000 ويتركون الجمل بلا بما حمل، وش تفهمون من هذا؟ ها؟ إيه؟ هم متفرقون في عدة أماكن، يقول خلنا الآن نستأصلهم كيف؟ نفعل بهم مثل ما فعلوا في سوريا. سوريا تذكرون كيف مرة بعد مرة إعلان فتح، فتحنا كذا في حماة، الله أكبر، ويغرزون هذا ويجون بالرشاشات هكذا. ثم بعد فترة سوريا يبدأ يطبخون ويبدأ يسير في الناس، يبقى يفتحون يسيبون دولة بمستشفيات وفيها يبدأ يجمعون. من هنا هم راقبون بجوجل ايرث هذا ما ادري ايش اسمه، هذا اضعف شيء عندكم في الكمبيوتر انتم، في شيء متطور يرى الرجل في الخلاء وهو يتغوط او يجامع زوجته ربما، خطير جدا من فوق يراقب من هنا ياتي من هنا ياتي من هنا ياتي من هنا ياتي من هنا ياتي من هنا الى ان يتجمعوا في الخيام ويقيمون في زعمهم دولة الإسلامية، هذا نتمناه لكن بعلم. ثم ياتي الطيارون ليتسلون بجثثهم، يضرب هذا وهذا نعم، واخر النهار يجعلهم يجعلون بعض احاديث يقول شفت فعلت بكذا، كانهم لعبوا لعبه الالكترونيه هذه بلاي ستيشن، يضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا، وكم عشرات الالوف الحماقة هذه. يقول علامة الألباني ما يصلح اليوم الجهاد على صورة أفراد رشاشات كي تضرب، لابد على مستوى دولة يكون عندك طائرات يكون عندك دبابات مثل النبي لما في بدر أقل من الكفار 1300 لكن رمح مقابل رمح فرس، وإن كان واحد أو كذا المهم نصرهم الله، أما يكون رشاش بندق في مقابل طائرات. العلامة الألباني ينصح الفلسطينيين يقول يا جماعة عين ما تقابل مخرز، اتقوا الله في أنفسكم، وقل ذلك لجيوشك وسراياك، وإن شاء الله والسلام عليك. وانظر كيف تكملت الحديث لما كان يعني يأمرهم كعلي يقول ادعوا للإسلام، فالجهاد ليس غاية إنما هو وسيلة لإقامة الدين، فإن أجابوك فالحمد لله، ما أجابوك الجزية لكي يسمعوا الإسلام بعد أن يعطوا الجزية، يسمعوا الإسلام فرصة أيضا ثانية لهم، ما رفضوا قال لا ما نعطوا الجزية استعن بالله وقاتلهم. أما هؤلاء الجهلة القتال عندهم على كل حال، ما عندهم إلا وسيلة، في كل حال دم دم لغة السيف، يفجروا المتروباص يفجروا ما يدعوهم، جهل عظيم. طيب ما جاء في الوفاء بالأمان، اقرأ باب ما جاء في الوفاء بالأمان. نعم. عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. نعم، هذا الحديث المروي عن عمر اسنده من الانقطاع. نعم، الرجل من أهل الكوفة ولا يدرى من هو أصلا هذا الرجل، فقد يكون لم يسمع من عمر فاجتمع فيه الجهالة واحتمال الانقطاع، فلو عرفنا لكان بينه وبين عمر مفاوز تنقعت عدونا أناق الرجال، فاسناده ضعيف. وقوله إنه بلغني الرجال منكم يطلبون أجة حتى إذا أسند، يعني العدو من الكفار من العجم أو كما يعلم في تسمية العلوج، حتى إذا أسند من الكفار، يعني حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، يعني إما الجبل وهو لا يستطيع أو هو أمامه. قال الرجل له مطرس، يعني بالعجمي معناها لا تخف، خلاص أنا أؤمنك لا تخف، فأدركه فقتله، أن يكون هنا نقض الأمان، قال من فعل قتلته، هذا فيه نظر، أول شيء حسن الضعيف، ثاني شيء ما فيه قتل المسلم الكافر، والمسلم لا يقتل بكافر، كيف يقول عمر قتله؟ فهذا الحديث فيه نظر. وذلك قال مالك ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل، العمل ما هو؟ أن لا يقتل مسلم بكافر. اي نعم. وسئل اقرأ قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا. أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. وإنه بلغني عن عبد الله بن عباس قال: ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. وبهذا تنتهي قراءة اليوم، وفي هذا أن الإشارة بالأمان بمنزلة الكلام، فلو اختبأ في آخر معقل له العدو وراء عمود وما عنده سلاح، عنده خنجر وانت معك الرشاش، فقلت له إشارة ففهم الأمان، يعني ما بسوي لك شيء، اهدى ما بسوي لك شيء، فاقتربت منه ورشيته أول ما ظهر لك. هل يطبق حديث عمر أن نقتل هذا القاتل؟ لا، لأنه مهما كان كافر ما نقتل كافر به، فالإمام له أن يعزره بشيء لأنه خلل العهد. وابن عباس قال: ما خطر قومه بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. فينبغي أن يلتزم الإشارة بمنزلة إيش؟ الكلام. فلا يشير له إشارة يفهم منها الأمان ثم يقتله ويقتله. شوف سبحان الله فضل الإسلام، لو سمع الكفار مثل هذا والله أسلموا، أن الإسلام فيه أمان ولا يغدر، أن الإسلام فيه رحمة، يدعوهم أول شيء للإسلام ثم الجزية حتى يسمعوا الكلام والعلم النافع ثم القتل. أما لغة السيف هي عند الخوارج وأذنابهم وأشباههم. إذن غدا ننظر أيضا، نلتقي في البخاري إن شاء الله، ثم بلغوا إخوانكم، فإذا كان على هذا النحو يعني حضوركم فإننا لابد أن ننظر حينئذ، قد ننقله إلى المغرب في وقت نجتمع فيه الكلمة على أن نستفيد. مو معقول يأتي بعضكم ممن يستطيع الفائدة والمعظم ما عنده استطاعة ثم نستمر، بل نستمر في وقت كلنا يستطيع السماع فيه. أسأله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. إيه نعم، ما جعل الله لأحد من قلبين في جوفه، فلا ينبغي أن يشغل الإنسان بشيء وهو مشغول بشيء آخر. طيب، ما أعرف هالفلسفة هذه، القرآن ظاهرة كونية، مش هالفلسفة هذه، ما قد سمعت عن السلف. هل أعظم ذنب بعد الشرك القتل أم العقوق؟ النبي قال في حديث ابن مسعود لما سأله النبي أي ذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلق. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بولد جارك. فجعل قتل الولد أشد الذنوب بعد الشرك بالله. ما هو الرد على من يقول تارك الصلاة لا يكفر لحديث الشفاعة؟ حديث الشفاعة تشمل تارك الصلاة؟ لا، فإن النبي قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجابر فهم جابر بن عبد الله كما خرجه المروزي كيف الرقود من الكفر والإسلام؟ قال ترك الصلاة. ما حكم من اعتدى بالقطع الكافر؟ الكافر الأصل في دمه العصمة، ما نقتل إلا بدليل. ما الدليل على هذا؟ تذكرون موسى لما قتل كافر تاب لأنه ما أذن له، حتى يأتي دليل مثل أن يكون حربي، مثل أن يغدر ويأمر الماء بقتله إلى غير ذلك. وإلا ما يجوز كما يفعل جماعة التكفير أي كافر يقتلوه من غير أمان، من غير نظر العهد ولا شيء. هذا غلط كبير. ما حكم الصيام لمن يعمل سائقا للعربات الثقيلة فيسافر حوالي 105 متر يومين؟ نعم، خلاص هذا يفطر إذا يأخذ معه حقيبة ويسافر وينام هناك فيفطر، فإنه قد خرج البخاري حديث أبي حمزة عن أبي حمزة الأسلمي قال: إني أسرد السفر، أسرد الصوم، ربما يصادفني هذا الشهر كما عند أبي داود شهر رمضان يعني، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر، لكن إذا قويت على الصوم فأفضل، وإذا شق عليك الصوم فالفطر أفضل. أما إذا لم تأخذ معنى السفر ذهبت تعطي حملة زيتون وترجع، يعني كيف رايح من جدة لمكة فرغ، حتى الزوج تتصل بالعامل هذا وين أبو أحمد، يقول والله راح يفرغ حمولة وجي، كأنه رايح هنا في جد آخر جدة، ما راح مع حقيبة ودع أهله، هذا ما يفطر المفترض عليه، لأنه هذا ما يسمى سفر، ذهب فرغ حمولة وراجع، ما عليه حقيبة ولا ودع أهله. السفر منوط بالعرف الشرعي، أو نعم منوط بالعرف الشرعي، فإن لم يوجد فالعرف المكاني والزماني، فما فيه دليل على أن السفر ثلاثة أيام أو يوم، يرجع فيه للعرف. وبهذا ينتهي درس اليوم، أسأل الله أن ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.